وتلك الجنة اللي فيها الأشياء دي كلها التي أورثتموها بما كنتم تعملون. أورثتموها يعني خدتها إرث. طب ما هو الإرث؟ إن ميت بيموت ويسيب حاجة لعياله، يبقى عياله يملكون بدون عقد وبدون ثمن، لأن الملكية تنشأ من عقد وثمن. إنما بتاعت الإرث دي هي لا فيها عقد ولا فيها إيه، ما فيهاش ثمن. طيب أورثتموها هنورث إيه؟ قال لك الحق سبحانه وتعالى في المكيت الأزلي اللي كل شيء انتهى منه، وصح صح أن القلم قد جف، ولذلك الرجل بيسأل أمين مأمون بيقول له ما شغل ربك الآن وقد صح أن القلم قد جف، ما عادش حاجة جديدة، لأن كل حاجة أزلا مدونة. قال له أمور يبديها لكنها هي موجودة بس مخفية، يجي ما عادها تظهر. أمور يبديها ولا يبتديها، يرفع قوما ويخفض آخرين، وهو القابض الباسط. طب ورثناها من ايه بقى؟ نشوف الارث ده. الارث بينقل مال المورث للوارث، يقوم ربنا يجعل الارث ده حلال وان كان المورث جايبه من حرام. يعني مورث زي بنشوف كده بيتاجر في المخدرات وجاب فلوس، يبقى هي حرام، انما انتقلت لمين؟ لابنه، مش حرام على ابنه، لان المسؤوليه لا تتعدى. ورسول الله حسمها بقوله شركم من مات بشر وترك عياله بخير، مالكش دعوه. ولذلك الميراث ما تسالش منين جه، مالكش دعوه، لان ان كان جه من اسم صاحبه مطوق به مالكش انت اللي بيدعوه. زي النفقه، الزوجه ما تسالش زوجها من اين اتيت بالمال، والولد غير البالغ ما يسالش ابوه من اين تنفق عليه، انما لما يبلغ الرشد يقول له قول لي بقى المال ده من منين، لانه يستطيع ان يكسب غيره، خلاص بقى قوه، عنده قوه. ولذلك الحق يقول واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستاذنوا كما استاذن الذين من قبله. لم يعد له حق على ابيه، وانما انتقل الحق منه لابيه، انما هو مالوش حق الا ان يتفضل الاب. ولذلك تجد القضيه دي في الغرب شائعه، الاغاني ومليونير ويسيب ابنه لما يبلو يطفح الدم ويغسل الطاقه علشان يدفع مصاريف الجامعه، ولا يسال عنه ولا له دعوه. فده اللي خلت قوه الشباب تستغل، انما لما ابوه يسال عنه قوه الشباب تطمحن. ولذلك ادي سبب فوزهم المادي، لكن خطأهم أنهم عمموا الحكم على الفتى والفتاة. الإسلام يقول لا، اللي بيرهق الآباء الآن إيه؟ إن العيل يبقى سنه 25 سنة ولا يزال طفلا يقضي حاجته من أبوه، لا لما يتجوز عايز أبوه يجيب له الشقة ويجيب له عربية ويجيب له البيت، ما هتبقى تعمل إيه في حياتك بقى؟ هذا اللي تعب الدنيا وتعب اقتصاد البلد كله، إن عندنا الطفولة بتمتد ل 25 ويمكن ل 30 سنة، يفضل الولد إيه؟ أبوه اللي يعمل له كل حاجة، مع أن الأصل كان الواحد بيقولك يا ربي لحد ما يجي إيه يكبر يريحه، ويمكن عنده عيال صغيرين. قال لك لا، دلوقتي شوف دلوقتي، بص لأي واحد كده عنده أولاد إيه اللي بيعملوه، كل حاجة عايز أبوه، عايز بيت عصري، بيت عصري يعني فيه كل أدوات الكمال، التلاجة والغسالة والبوتاجاز. يمكن أبوك ما شافش التلاجة دي والبوتاجاز إلا لما كبر. ما انت عايز تبدأ حياتك بما لم ينتهي به ابوك، فبتضيع الصغيرين وبتتعب ابوك زيادة عن الايه، عن اللازم. فدي ما الاسلام مش كده، لكن البنت تفضل في حضن ابوها الى ان يأتي لها حاضر. دكهم تفوقوا ليه؟ الشباب كله بيشتغل، لو انت ذهبت الى اي عاصمة من العواصم ما تجدش في الشارع شاب. ولذلك لما يضربوا الجرس الساعة 12 تلتفت تلاقيهم انتشروا زي